وكما امرك بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتخلي النواهي لله عز وجل نهاك عليها ونهاك عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. كل شيء داخل في العباده، هذا هو الدين، هذا هو الاسلام، هذا هو الايمان، هذا هو الهدى. ما تصلي غير الله، وما تركعش الا لله، وما تذبحش الا الله، وما تدعوش غير الله، وما توكلش الا على الله سبحانه وتعالى وغيرها من العبادات، وما تحاكمش الا لله، وما تشرعش الا ما امرك الله به. ما تشرعش، انت ما عندكش حق انت تشرع، الله اللي كيشرع سبحانه وتعالى. استعانة يعني لا تستعين الا بالله سبحانه وتعالى. فهالشيء نفصله ان شاء الله سبحانه، ان شاء الله نفصله في ما يستقبل، او في الاصل ما يتعلق بالاصل الاول. طيب، فالله عز وجل خلقنا، اوجدنا من عدم ورزقنا. ما يمكنش الله يخلقنا ويخلينا هكذا، لا بده يرزقنا، لان الله تعالى خلقنا هو اللي يدبر الامور تاعنا، وما خلاناش هكذا، بل امرنا بالتوحيد، وصفت لنا الشرائع، وصفت لنا الرسل، وامرنا باش نطيعوه ونتركوا المعاصي. بل ارسل الينا رسولا، فمن اطاعه دخل الجنه، ومن عصاه دخل النار. اي ارسل الينا محمد عليه الصلاه والسلام، وارسله الينا بما ذكرناه من امور العباده، ونزل عليه القران الكريم، والقران يدعو الى ذلك، باش نستقموا في الحياه ديالنا، ونستقموا على ما في هذا القران من الهدى، ونعملوا بما فيه من الاوامر، ونترك النواهي لله عز وجل نهانا عليها، وعلى يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي هو خاتم الانبياء والمرسلين، جاء باش يعلم الناس الدين، اللي هو فالحبيب المصطفى هو الخاتم ديال الانبياء، هو امام الانبياء، هو افضل الانبياء. قال: فمن اطاعه دخل الجنه، ومن عصاه دخل النار. اللي طاع هذا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه واستقم على الدين ديالو غيدخل الجنه، واللي عصاه وخرج من الدين ديالو وخرج من الطريق اللي مشى عليه فله النار. انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم، اي شاهد على الاعمال ديالكم، باعمالكم، كما ارسلنا الى فرعون رسولا. فرعون الله عز وجل صفت له موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. فرعون عصى الرسول، فالله عز وجل عاقب فرعون، اخذه اغرقه في الدنيا، اغرقه في الدنيا، وسيعذبه في الاخره بالنار. هذا هو الجزاء والعقاب نتاع اللي كيعصي الرسل. هذا باختصار ما يتعلق بالمساله الاولى. المساله الثانيه، ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه المسألة الثانية، المسألة الثانية من المسائل اللي خصنا نتعلموها، وهي عندها علاقة بالمسألة الأولى، هي كتحقق يعني من المقتضيات ديال المسألة الأولى المسألة الثانية. أي خصك تعرف وتعلم أن الله ما يرضاش أن شي واحد يتعبد من دونه. لا يحب الله الشرك ولا يرضاه. واه، ياك الله هو اللي خلق، وهو اللي رزقك، وهو اللي يحياك، وهو اللي سيميتك. حتى شي واحد ما عندوش هاد الاوصاف وهاد الافعال، فعلاش تعبد غيره؟ الله لا يرضى ان يشرك معه احد. اللي خلقك وعطاك هاد النعم هو اللي كيستحق العباده، ما كيستحقش الشرك. لا يرضى ان يشرك معه احد من الخلق، يكون نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهم، لان العباده حق لله وحده، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وكما قال الله عز وجل: اياك نعبد واياك نستعين. ما كنعبدوا غيرك انت يا الله، وما كنستعنوش بك غيرك انت، وما كنستعنوش الا بك يا الله، لان الشرك اعظم ذنب واعظم كبيره. الله ما كيغفرش الذنوب. يعني ايات كثيره في القران امراتنا باش نخلصوا العباده لله سبحانه وتعالى، وايات كثيره كتنهانا عن عباده يعني ما سوى الله سبحانه وتعالى. طيب، لأن الشرك كما ذكرت من أعظم الذنوب، وآيات ونصوص كثيرة جدا يعني تكلمت عن هذا الأمر. فلا بد أن تجمع بين اعتقادك وإيمانك بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وتعالى، وتآمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة من ذبح وصوم وصلاة وغير ذلك من الأمور. قال عز وجل: وإلهكم إله واحد. وقال عز وجل: فلا تدعوا مع الله أحدا. ثالثة، أي المسألة الثالثة، لكي يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم نذكر المتن بعدها، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان